برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا عند قول الشارح، قال رحمه الله في مده وغيره ليس له فتئة، وزال بجواز التمام أي بسم الله على الخبر، نحو وإن كان ذكر عسرتي فنظرة إلى ميسرة، وقوله تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال في شرحه رحمه الله اختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تماما، ومعنى التمام أن يستغني من مرفوع عن المنصوب، كقوله تعالى إن كان من عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله تعالى فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، وقوله تعالى خالدين فيها. نعم، أن أفعال كان وأخواتها يجوز ينقسم إلى قسمين من حيث التمام والنقصان، فمنها ما يستعمل تاما وناقصا، ومنها ما لا يكون إلا ناقصا. وين الناقص؟ اللي هو ليس وفتئ وزال. زال ما مضارعها؟ يزال. هنا لها ثلاث، هي زال، ولكن مرات يزيل ومرات يزول ومرات يزال، تغير ان الالفاظ ما تغيرنش. هل هن كل بمعنى واحد؟ يزيل بمعنى يميز، ويزول بمعنى يذهب، وزال هذه هي اللي بمعنى من اخوات كان يزال. ولذلك تقول لي والله إن هي زالة، ومرات يجي المضارع يزيل، ومرات يجي يزول شكل، ومرات يجي يزال، ترى الماضي شنو هو؟ زالة. شنو وزنه؟ ها؟ فعل، وزنه فعل، مساوي فيه، لكن المضارع اختلف ولا ما اختلفش؟ وبذلك اختلفت المعاني متاعه. احنا اللي خصنا فيه وين هو؟ اهزل. ومعنى ذلك ان كيف تقول لي اختص بالفعل؟ لان مثلا لزوم الالف في الماضي وفي المضارع هذا ما هناش في الافعال الثانيه والله فيه. يقول قام يقوم، باع يبيع، سال يسيل، مال يميل، تغيرت ولا ما تغيرتش؟ لكن هذا موجود، زال يزال. معنى ذلك كأنه أصبح له قاعدة مخالفة عن بقية الأفعال الأجوف المعتل في الوسط هذين، قل لا. نعم، المهم قال هذه الأفعال لا تستعمل إلا ناقصة. وين هذه الأفعال؟ ليس وفتئ وزال، وأما البقية فيجوز أن تكون تامة وناقصة. ما الفرق ما بين التام والناقص؟ التام يكتفي بالمرفوع شكله ولا لا؟ أي أنه شبيه بالفعل اللازم. والناقص لا يكتفي بالمرفوع، أي أنه شبيه بالفعل المتعدي. ولذلك شبه اسمها بالفاعل، وخبرها بالمفعول. ما يجمعه لله، هي تامة وناقصة. الناقصة هذه شبيهة بالفعل اللازم، معناها يكتفي بالمرفوع، ومش بالضرورة يكتفي بالمرفوع يا جماعة، رغم مرات يكون المنصوب وغيره، لكن ما يحتاجش إلى خبر، لا يحتاج إلى خبر. والناقص هو ما يحتاج إلى خبر. نشوف شنو اللي قال. قال جاب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لازم قراءة حفص نعرفها، كان فعل ماضي تام وذو فاعل. ترى أقول لك طلع لي من هذه الجملة خبر، ما فيش خبر، معناه أنه فعل تام. تعرف ذو فاعل والله اسم كان فاعل، هل يحتاج إلى خبر؟ لا يحتاج إلى خبر. فسبحان الله حين تمسون، شنو معناها حين تمسون؟ حين تدخلون في المساء، تدخلون في المساء، الدخول. لما نقول مثلا بات، هناك فرق بين نقول مثلا بات الجو هادئا وبين بات زيد فقط، ما الفرق؟ لما تقول بات الجو هادئا يعني وصفت الجو بالهدوء في وقت في الليل في وقت الفعل، لكن لما تقول مثلا بات زيد بمعنى دخل في وقت المبيت، دخل في وقت المبيت، يعني دخول فاعلها في زمنها، وذاك وصف اسمها، وصف اسمها بخبرها بزمنها باختصار يعني. يبقى إذن حين تمسون وحين تصبحون يعني وقت دخولكم في وقت المساء وحين دخولكم في وقت الصباح، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ترى عربها ما مصدرية ودام فعل ماضي تام ولا ناقص؟ تام. والسماوات شو يعربها؟ فعل، أيوة. والأرض معطوف. قال هنا ويختص ما عدا هذه المستثنات من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تاما. ما معنى التمام يا شيخ؟ قال أن يستغنى، أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فسبحان الله حين تمسون وحين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذه استعمل التامة والمجتامة بمعنى وجد أو ثبت أو دخل إلى غير ذلك مما الأفعال حسب السياق يعني. وجي لأبيات الشاعر الإمري القيس، شو قال الشيخ محمد؟ قال الشاعر تطاول ذيبك من إثمتي ومات الخلي، ومات الخلي ولم تقضي، ومات وماتت له ليلة كليلتي للعائل الأرملي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود. شوف الشاعر وقال تطاول ليلك، على من يتكلمون؟ على نفسه، دار مخاطب صح ولا لا؟ وبات الخلي ولم ترقد أنت، وبات وباتت له، هو انتقل من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة، وذلك من نبأ جاءني، ومن الغيبة إلى التكلم. هذا ما يسمى بالالتفات، ما يسمى يعني دار جاب جميع الالتفاتات في الأبيات. ترى التبح من قبل النحو يعني تطاول ليلك، هو يتكلم على نفسه ولا لا يا جماعة؟ والكافي لمن؟ كأنه جرد من نفسه شخص ووجه إليه الخطاب، وبعدين أيضا عاود ودار شخص غايب، وبعدين عاود مرة ثانية وجار شخص متكلم. هذا شو يسمى؟ ما غاية الغرض من الالتفات؟ والتلوين، تلوين الأسلوب. ليش يا جماعة تلوين الأسلوب؟ قال لك لأن الأسلوب كلما سار على وتيرة واحدة أدى إلى الملل. وأنت تعرف في سورة الفاتحة أيضا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، غياب. وجي قال إياك نعبد، خطاب الله مش خطاب، خطاب. تغير الأسلوب ولا ما تغيرش؟ شو الغرض منه يا جماعة؟ تقول لي هو التفنن في الأسلوب؟ لا ليه ليه ليه ليه دلالة أخرى. وهو شنو هو؟ قالوا الانتقال من الدليل البرهاني إلى دليل المعاينة. كيف من الدليل البرهاني؟ أن الذي يستحق الحمد من اتصف بصفة من هذه الصفات، والأولى من اتصف بجميع هذه الصفات وهو الله سبحانه وتعالى. إذن من لا يتصف بصفة من هذه الصفات لا يستحق الحمد، ومن باب أولى من لا يوصف بجميع هذه الصفات. شكرا لله، هذا دليل برهاني، من يصف كذا وكذا يستحق الحمد، دليل بالبرهان يعني بالمقدمات. الدليل البرهاني هذا يونق لك للمعاينة والمشاهدة، أصبحت تخاطب فيه تقول له إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى انتقلت من الغيبة إلى وين؟ وهل هناك أقوى من هذا الدليل المشاهدة والمعاينة مباشرة؟ تو عندما نقول أنا مواجهني محمد، هل عندي في غير محمد اللي خاطب فيه؟ لكن راهي مش رؤية عين يا جماعة، رؤية بصيرة، رؤية بصيرة، وهذه أعمق وأدل، وهذا ما يستفاد من أسلوب العربية. يعني كيف ترى؟ أنت أصبحت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وانت ماشي وين ماشي؟ لحضرة الله سبحانه وتعالى، فأصبحت مواجهة إليه، شو تقول له؟ إياك نعبد، خطاب الله مش خطاب. هناك تدير في مقدمات من يستحق العبادة، من كذا وكذا وكذا، وهنا شو أصبحت أمامه مباشرة، وهو دليل المعاينة. فيه ترقي ولا فيش ترقي يا جماعة؟ عن طريق تغيير الأسلوب من صورة إلى صورة إلى صورة أخرى. وهذا كلما، وهذه الحكمة يا جماعة، أن كلما عمرت قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى انتقلت إلى حضرته سبحانه وتعالى كأنك أنت تشاهد فيه. ولذلك المؤمن ينظر ببصيرته. ولأن مش قال الحديث الشريف القدسي ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت مشاهدين بصر الذي يبصر به ويدي الذي يبطش بها، وكل الحديث المعروف. أمت هدايا بالتقرب، شنو بمعنى بالتقرب؟ شنو معنى كأنك أنت كل ما تجيب حاجة تتقرب من، لما أنت تتقرب هذه خطوة، هذه اثنين، هذه ثلاثة، هذه أربعة، لما وين بتوصل؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا نوع من الأسلوب اللي هو تهتم به العربية، اللي هو التفنن في الانتقال من خطاب إلى خطاب آخر. الغرض منه هو في النهاية منه شنو هو؟ جذب المستمع، تخليه دائما موجود معك. وهنا الشاهد فيه وين؟ وباتت له ليلة. وبات الخلي، شو معناها الخلي؟ طبعا اللي ما عندهش هموم وفي الليل بيرقد ولا بيسهر، واللي عنده هموم. ولذلك لما جاء قال وليل كموج البحر، مش هيك ما قال للشاعر؟ قال شوف التسميه، ليل كموج البحر، موج البحر شنو فيه؟ وشوف الصوره المشبهه به، وهذه الفائده. البحر يمتاز بايش؟ بالمد والجزر، ماشي جاي. ثاني اللي هو ارتفاع الموج وانخفاضه، الاضطراب، انه مخيف. شدينا فيه البحر هذا نحط، قال لك هذه الهموم شبيهه فيها مد وجزر. شو معنى مد وجزر؟ يجيك مره خاطر يخليك فرحان 100%، ويقول لك يجيك خاطر ثاني نزلك لوين؟ للتحت. يبقى فيه مد وجزر ومش مد وجزر. بعدين مرات يجيك خاطر يعطيك بصيص من الامل، هيك وانت تفكر بروحك يعطيك بصيص من الامل، يجيك خاطر ثاني يطمسها عندك، يصبح الظلام مظلم كاملا. يبقى شبيهه بهذه الصوره ولا مش شبيهه بهذه الصوره؟ ما يا جماعه ولا لا؟ هذه وليل كموج البحر، تقول والله هو موج البحر شنو فيه؟ لا، تقول لك لا فيه هلب كلاب، صح ولا لا؟ شو فيه؟ في المد والجزر، باه حط المد والجزر على الهموم، كيف تجيب مد والجزر في الهموم؟ هذه مد، واحد يعطيك الفرح يرقيك للوين، وواحد ينزلك للتحت. واحد يعطيك الامل وواحد يسكرها عليك، شكو ولا لا؟ كموج البحر. وايضا هذه الهموم مخيفه، اللي بيعطيك اللي بينزلك للتحت بخوفك، واللي بيرقك لفوق البيش بفرحك، يعني واحد يعطيك هيك واحد يعطيك هيك. وهذه الصوره من مين؟ من رجل بدوي، من رجل بدوي. ولكن هذا ينطق بيش بفطرة عطل الله سبحانه وتعالى في هذه الصور. وهذه إنما الصور هذه مهم في قال وباتت له ليلة. بات شو معنى تا؟ بات يعني دخل في وقت المبيت، يعني جاء الليل. لكن مش شرط أن يكون راقد يا جماعة لما نقولوا بات. لما تقول بات معناها لابد أن يكون نايم. المهم دخل في وقت المبيت، نايم والله مش نايم إيش مشكلية، المهم خش عليه الليل بالضبط. هذا وبات معنى دخل عليه وقت المبيت. لكن لما نقول إحنا بات معناها رقد، لا لا ليس هذا المقصود منها. ما يبقى إذن هذا يعتبر فعل تام ولا ناقص؟ تام. وبات هو وباتت له ليلة، هذه فاعل ليلة الثانية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصام عقل يبني. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني nadirelamrani.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. ما فسرناه به التمام والصحيح، وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان. أيوة، بات تعال هنا، بات دل على الحدث، وهو بات يبيت بيتا اللي هو المصدر، والزمان الماضي إذا كان الفعل الماضي، والحال إذا كان هو مضارع، والأمر إذا كان هو مستقبل. لأن الفعل موضوع، ليش موضوع الفعل يا جماعة في وضع اللغة؟ للمصدر والزمن، للحدث والزمن. الفعل أصل وضع ليش موضوع؟ للحدث والزمن. شنو هو الحدث؟ هو الحاجة، يعني مثلا نقول قامة، علش دالة؟ في زمن معين. اجتهد، علش دالة؟ في زمن معين. وكذا هكذا، هذا هو الحدث وهذا موضوع لهذين الاثنين بالصف. يبقى قالوا التام ما كانت فيه دلالة على الحدث وعلى الزمان. لكن الحقيقة اللي سادت عليه الإعراب شرع أن نقول الفعل التام هو الذي لا يحتاج إلى خبر، والفعل الناقص هو الذي يحتاج إلى خبر. ليش؟ لأن دلالة الحدث والزمن بيقول هذا مجرد من الحدث، معناه فيها قصة ثانية. وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا لما سمي ناقصا، فعلى ما اخترناه سمي ناقصا لكونه لم يكتفي بالمرفوع. وهذا اللي ساروا عليه الناس كله، ليش سمي ناقصا؟ لأنه لا يكتفي بمرفوعه. وعلى قول الأكثرين بأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان. والصحيح الأول، أي الصحيح الأول؟ اللي هو أن ما يكتفي بمرفوعه يسمى تام، وما لا يكتفي بالمرفوع يسمى ناقص. قال بفتنه وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا. قال في شرحه تلد كان في العربية على ثلاثة أقسام. الأول ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو وكان ربك قديرا. أين مرفوعها؟ أين منصوبها؟ شنو إعراب قدير؟ وشنو إعراب رب؟ اسم. نعم. الثاني التامة فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب نحو وإن كان ذو عسرة. الثالث الزائدة فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، وشرط زيادتها أمران، أحدهما أن تكون بلفظ الماضي والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليس شرارا ومجرورا كقولك ما كان أحسن زيدا أصله ما أحسن زيدا فزيدت كان بين ما وفعل التعجب ولا نعني بزيادتها أنها لا تدل على معنى المادة بل أنها لم يؤتى بها للإسناد. نعم هنا من حيث كان ابن مالك قال وقد تزاد كان في حشو كما كما كما كان أصح علم من تقدم تزاد ولكن بظرف أن تكون في الحشو أن تقع ما بين شيئين متلازمين كيف الصفة والموصوف ضاف المضاف إليه جار والمجرور فعل التعجب وما التعجبية هدينا اللي بيكون فيها ولذلك القاعدة تقول وقال وقد تزاد كان في حشو كما كما هذه ما التعجبية كان أو جابه هو في المثال يعني أول شوف القدرة ربك يعطي لمن يشاء يؤتي الحكمة لمن يشاء جاب المثال يعني الموضع التي تزاد فيه جاب كما كان أصح هنا كان موجودة ما بين ما التعجبية وبين فعل التعجب هي أصل ما أصح علم من تقدم وبعدين حط كان مبينات يعني هو الموضع الذي تزاد فيه ومتل في بيت الشعر وكل الأمور منساقة تماما وزنا ومعنى ودلالة كما كان أصح علم من تقدم وهذا مثال فيها قال لك أنا أعطيت لك مثال أمتى تزاد تزاد ما بين كل شيئين متلازمين المتلازمين نقول الصفة والموصوف جار والمجرور ما التعجبية وفعل التعجب هذه تزاد في مملات كان هل تزاد هي بلفظها والله حتى مع مرفوعية حتى مع مرفوعية مش قالوا وجيران لنا كانوا كرام كرام وجيران لنا كانوا كرام بالكسر صفة لجيران الأولانية هذه وجت بنات زائدة مع مرفوعية مع مرفوعية نشوف الأمثلة قال وشرط زيادتها أمران أحدهما أن تكون بلفظ الماضي كان والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا واستشهدوا بالجار والمجرور لا فيها مثال كقولك ما أحسن ما كان أحسن زيد نعربها ما تعجبية في محل رفع مبتدأ وأحسن فعل ماضي يفيد تعجب والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما وزيدا مفعول به والجملة في محل رفع خبر المبتدأ يبقى كان زائدا ملياش ملياش يا رب كان زائدا أصله ما أحسن زيد فزيدت كان بين ما وفعل التعجب ولا نعني بزيادة أنها لم تدل على معنى البتة بل أنها لم يؤتى بها للإسناد يعني لا يسند إليها ولا يصف لكن ما فائدة الزوائد اتفقنا على قاعدة عامة أن جميع الزوائد سواء كانت أفعال أو جمل أو حروف أو أسماء فهي تفيد التوكيد الزوائد ماذا تفيد؟ التوكيد. قال رحمه الله في مدنه وحذرون مضاربها المجزوم وصلا إن لم يبقى ساكنا ولا ضمير وصل متصل. قال بشرحه رحمه الله نعم ومن مضارع اللي كان منجز تحداه نون وهو حذف ملتزم يعني ليس لزم ناخذ مثال في قوله تعالى ولم أكو بغيا أكو هنا يا أصلها أكون لم أكون مجزوم ماشي جماعة التقى ساكنين سكون الجزم وسكون العلة الواو حذفت الواو لم أكن بعدين تحذف النون هنا للتخفيف لتوفر الشروط الشروط هنا أن الفعل مجزوم وأنه مضارع ولم يأتي بعده ساكن. لم أكن أكو بغيا. هل جاء بعد الكاف عرف ساكن؟ لا، ما جاء ساكن. يبقى الشروط موجودة في المثال، هي بالمثال تتضح. أولا لم أكو كف أصلها لم أكون، ما يجمع ولا لا؟ حذفت الواو. ليش حذفت؟ لالتقاء الساكنين. أين ساكنين؟ سكون الجزم وحرف العلة. شو صار؟ لم أكن. بعدين حذفت النون للتخفيف، توفرت فيها الشروط. نعم، أنه فعل مضارع أصلا ولا لا؟ وأنه مجزوم، وأن ما تقفش عليه، ما تقولش لم أك، ما تقفش عليها يعني في حال الوقف. لا، وبعدين شيء ثاني من الشروط الثانية، ولا متصل بضمير نصب، ما بعدهاش ضمير نصب، يكونها أو يكونه. مش ضمير نصب هنا ولا لا؟ لا. إذا توفرت هذه الشروط جاز حذف الواو النون. لماذا حذفت؟ للتخفيف. وأما إذا جاء بعدها حرف ساكن وحذفت النون فهو حذف شاذ، كما في قراءة شاذة في لم يكن البينة، هذه يقرأ فيها لم أكو بغي، لم يكن الذين كفروا، فهنا يعني شاذ لأنه لقاها ساكن وحذفت النون فهو شاذ، في قراءة شاذة متواترة. ماشي. يبقى إذن يجوز حذف نون كان بشروط الآتية: أن يكون مضارع. هل تحذف من الماضي؟ لا. ألا يلاقيها ساكن، ما يجيش بعدها ساكن، وأن تكون مجزومة، وألا يتصل بها ضمير، وألا يوقف عليها، وألا يوقف. إذا توفرت هذه الشروط جاز حذف النون، فيما عدا ذلك لا يجوز حذفها. قال لك تختص كان بأمور منها مجيء، هذه تكلمنا عليه، ومنها جواز حذف آخرها وذلك وآخرها النون بخمسة شروط. هي أن تكون بلفظ المضارع، يبقى حول الماضي والأمر، حول ولا لا؟ اثنين، أن تكون مجزومة، إذا لم تأتي مجزومة ما ينفعش، وألا تكون موقوفا عليها يعني لا تخف عليها، ولا متصلة بضمير نصب ولا بساكن، مش بعدها ساكن، وذلك قوله تعالى ولم أكو بغية. ترى نعرفها لك، أكو أكو فعل مضارع مجزوم بلم، فشوف كيف، وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف. كيف مرة ثانية عربها؟ لم فعل، لم حرف جزم، أكو فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه، وين السكون الظاهر على النون المحذوفة؟ ليش حذفت؟ للتخفيف. واسمها ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنا، وبغيا خبر. هل توفرت فيها الشروط؟ فعل مضارع مجزوم شكي، لم يلاقيه ساكن، ولم يتصل به الضمير منصوب، وليس محل وقف، وليس محل وقف. قال أصله أكون فحذفت الضمة للجزم، تمام، والواو للساكنين، أين ساكنين؟ سكون الجزم ولا لا؟ والنون للتخفيف، هل هذا حذف واجب؟ لا. وهذا الحذف جائز متى توفرت هذه الشروط. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، محمد القماطي .ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. نشر للعلم وتعاون على البر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أين الحذفان الأولان؟ حذفت الضمة لأن دخل عليها ساكن حذفت، واجب حذف ولا مش حذف؟ والتقاء الساكنين واجب ولا مش واجب؟ ولا يجوز الحذف في نحو لم يكن الذين. ما المانع؟ ما المانع؟ لأنه انتقض شرط. هذه الشروط الأولانية هل كل شرط يستقل بذاته ولا جميعها كشرط واحد؟ إيش خمسة إن شروط؟ هل كل شرط مثلا تو مثلا يجي في نواقض الوضوء إذا حصل منها واحد ينقض الوضوء؟ ولا لابد يكون مجتمع، لابد أن يكون مثلا كذا وكذا ونايم، لابد يتوفر لكم منهم. مرات الشرط يكون شرط مستقل ومرات هو شرط ولكن يعتبر جزء من الشرط. هذين أكل منهم كأنها شرط، اجتماعها أكل منها كأنها شرط واحد. هنا امتنع، شنو اللي امتنع منها؟ انها لاقت حرف ساكن، قالت لم يكن الذين. ترى نعربوها لم يكن الذين الشيخ عبد الرحمن، لم يكن كيف نعربها؟ لم جزم ويكون فيها المضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون. وين السكون؟ هنا عندنا القصر. حال حره الالتقاء الساكنين، الالتقاء الساكنين. نعم ايوه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لأجل اتصال الساكن بها فهي مكسورة لأجل، فهي متعاصية، فهي متعارضة، فهي متعاصية حتف قوتها بالحركة. وين الحركة؟ من جت الحركة؟ لكن لما كانت ساكنة مش ضعيفة في السكون حذفت، لكن هنا أصبحت مستعصية عن الحذف لقوتها بالحركة. تو الحرف المتحرك يقدر بحركتين ولا لا يا جماعة؟ الحرف المتحرك يقدر بحركة، وإذا كان جاء بعد حرف مد بحركتين يبقى أيهما أقوى، الحرف المتحرك ولا لا؟ بدليل أنك إذا أردت التخفيف ما كان متحركا يسكن. كتف كيف أصلها؟ كاتي بالتي ولا لا؟ تخفيفها كيف تقول؟ كتف. يبقى أيهما أخف، كتف ولا كتف؟ كتف بالسكون. أيوة. ونقول مثلا القدس والقدس بالضم وبالسكون، هي بمعنى واحد ولكن السكون جاء تخفيف. ليش؟ للتخفيف. يبقى إذن هنا لما تحركت بالتقاء، حتى وإن كانت الحركة عارضة، حتى وإن كانت الحركة عارضة، لأن النون هنا حركتها أصلية، لم يكن. هذه الحركة أصلية ولا عارضة؟ لالتقاء الساكنين، عارضة لالتقاء الساكنين. نعم. باه شو المانع؟ أنا شو المانع اللي هو اتصل بها الضمير المنصوب؟ ايه. ولا في نحو إن يكنه فلن تسلط عليه اتصال الضمير المنصوب بها والضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. ولا في الوقوف عليها نص على ذلك ابن خروف وهو حسن، لأن الفعل الوقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب الوقوف عليه بهذا السكت. هنا لم أكون، مش أنت حذفت كل شيء صح يا جماعة ولا لا؟ كيف تقف عليه؟ بتجيبها السكت، لم أكو. لكن هنا الها ليست واجبة. متى تكون ها السكت واجبة؟ إذا بقيت الكلمة على حرف واحد. مثلا نقول لك وقية، جيب منها الأمر قي صفة قاف واحد لله، ترى نبيك أبدأ بيها واسكت عليها؟ مستحيل، لأن البداية تكون بالمتحرك وبتقف على ساكن، ولا يجتمع حركة وسكون على حرف واحد تأتي بوجوبا بهاء السكت. شو تقول؟ قف وما يشبهها. يبقى لكن هنا لما كان في حرفين من الممكن أن تبدأ بحرف وتسكت على حرف على حرف آخر. الهاء السكت ليست واجبة. متى تجب هاء السكت؟ إذا بقيت الكلمة بعد الحذف على حرف واحد واضطررت إلى الوقف فلا بد من جلبها السكت. هاء الوقف يعني. ها؟ كقولك عيب ولم يعيب فلم يكن بمنزلة لم يعيب فالوقف عليه بإعادة. ممكن نقف لا لك منقول لك أنا في قوله تعالى غير شوف هاء السكت والهاء لما تجي في موقعها وفي التعبير القرآني. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاء مقرأ كتابية. منين جابها بالهاء ولله؟ الهاء منين مخرجها؟ من الحلق. وشنو أقرب أقرب شيء للفؤاد؟ هو الحلق. وهو يعبر عليش في هذه الصورة؟ يعبر على الفرح. ليؤتى الكتابة وإن شاء الله وإياكم كونوا من أهل اليمين. لما مثلا الإنسان يعطوه كتابة في ذلك اليوم العسير باليمين مش فرحة ولا مش فرحة؟ هذه الفرحة من النابعة يا جماعة من وسط القلب. ولذلك وين الحروف اللي بتناسبها؟ الهاء. يعني كأنها معبر على هذه هذه أنت أقرأها أقرأها فأما من أوتي كتاب فيقول هاء مقرأ كتابية. مش تحسها أنها منزوعة من وسط الصدر ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولم هاء مقرأ إني ظننت أني ملاق حسابية. هذه قال لك أقرب ما يكون إلى الفؤاد هي حروف الحلق. ولذلك اختار الهاء لأنه كأنه ينتزع الفرع منين؟ من وسط ضميره. تعال في الصورة الثانية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول. وحتى هي الحزن هذا مش نابع من وسط القلب ولا لا يا جماعة؟ ولذلك شنو اختار له؟ الهادية كأنها ينزع هذا الحزن من منزوع من وسط وبذلك الهي هنا صلحت لي لصورتين، صورة قمة الفرحة وأسفل الحزن، مما يدل على أن هذا القرآن ليس من تعاطي البشر ولا من ولا دخل فيه. يعني يجمع ما بين نقيضين بحرف واحد في قمة الفرح وفي قمة الحزن، واثنين منزوعات منين؟ من القلب. نعم. فالوقف عليه بإعادة الحرف الذي كان فيه أولى من اجتنام حرف لم يكن، ولا يقال مثله في لم يعي، لأن إعادة الياء تؤدي إلى إلغاء الجازم بخلاف لم يكن، فإن الجازم اقتضى حتى بقي على حرف واحد وجب الوقف عليه بها السكت. حرفين مش ليس واجبا كقوله عه، هذا حرف واحد واجب، ولم يعهد هي حرف ماشي الحال. فإن الجازم اقتضى حرف الضمة لا حرف النون كما بينا. يعني هل لما حذفنا النون هل هي محذوفة للجزم؟ لا لا، الجزم انحذفت للضمة خلاص، يبقى ما حذف واحد فهو للتخفيف فقط. قال في مثله رحمه الله وحذفها وحدها معبرا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفل، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخيرا والتمس ولو صار تمد من حديث. قال في شرحه رحمه الله بخصائص كان جواز حذفها، ولها في ذلك حالتان، فتارة تحدث وحدها ويقال اسم وخبر ويعبر عنها ما، وتارة تحدث مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعبر عنها شيء. فالأول بعد أن مصدريا في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، كقولهم أما أنت منطلقا انطلقت، أصله انطلقت من أن كنت منطلقا، فقدمت اللام وما بعدها على الفعل للاهتمام به أو لقصد الاختصاص، فصار لأن كنت منطلقا انطلقت، ثم حذف الجار اختصارا كما يحدث قياسا من كقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي في أن يطوف بهما، ثم حذفت كان اختصارا أيضا، فانفصال الضمير فانفصل الضمير فصار أن أنت ثم زيد ما عوضا فصار أن ما أنت ثم أضغمت النون في النيم فصار أما أنت. وعلى ذلك قول العباس بن عباس أبا قراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكله ضر. هذه الصورة في حذف كان قال وحذفها وحدها بروح وحدها شو تعربها حال والحال يكون نكرة ولا معرفة نكرة أن حال مؤولة بالنكرة وحدها معنى منفردة عن غيرها معوضا عنها بما أصل أما أنت ذا نفر أن كنت ذا نفر كنت أن مصدرية وكان فعل ماضي والتاء اسمها وذا نفر خبرها. ماذا حدث؟ حدثنا كان كان فيها اسمها ضمير أما كان أو كنت كنت هنا التاء هي الضمير متصل لما انحذفت كان انفصل أصبحت أما لا تقول أن أنت ذا نفر وبعدين لما حذفنا كان عوضنا عنها بما صارت أما وأضغمت أن في ما فصارت أما تمام. وأنت هذه المنفصل هذه اسم كان الذي كان متصل لما قلت كنت التي هذه لما حذفنا كان أصبحت التي بروحها ولا لا لما صبحت بروحها ما عشت تقدر تنطقها بتجيب الضمير المنفصل أنت يبقى شو تعربه هذا هو اسم كان المحذوفة وما هذه عوض عنها عوض منها يبقى إذن هنايا أما أنت شو تقديرها أن كنت ذا نفر حذفت ما كان انفصل اسمها وشو تعربه ما تعربهش مبتدأ تعربه اسم كان المحذوفة وما اللي انضغمت فيها أنها هي زائدة عوض عن شنو عن كان المحذوفة هذه انحذفت هي بروحها بس اسمها وخبرها قاعدين الزوز هذه صورة. وبعدين تكلمنا الشيخ أن حرف الجر قال لك هذه تعليل أنا تعليل اللي فعل متقدم أن اللام تحذف أن حرف الجر يحذف مع أن مع أن قياسا تقول مثلا يعجبني أن تقوم لأن تقوم يعجب مثلا كذا كذا أن يعني كأن الحرف الجر يحذف معه أن حذفا قياسيا مضطردا ثم حذف الجار اختصارا كما يحذف عنك قوله تعالى فلا جناح عليه أن يتطوف تقدير الكلام لأن يتطوف حذف حذف جائز قياس يعني. وقد تحذف كان ويبقى الاسم والخبر وجبنا لها مثال وين المثال يا شيخ محمد في المثال هنا فتارة تحذف ويبقى الاسم ويعوض عنها ما وتارة تحذف ويبقى الخبر ولا يعوض عنه شيئا ولذلك جبنا لها مثال وين إن خيرا إن خيرا فخير جول إن كان الأمر خيرا فهو خير يبقى كأن هنا شرط كامل نفصل المثال هذا شوية شوية بس يعني إن كان خيرا فخير ترى إن خيرا فخير تقدير الكلام إن كان الأمر أو الشان أو القضية أو الحال خيرا فهو خير هك الأمر إن كان الأمر خيرا هذه إن شرطية وكان فعل ماضي ناقص والأمر اسمها وخير خبرها وبعدين في واقع في جواب الشرط فهو مبتدا وخير خبر شنو اللي حذفنا حذفنا الأمر كان واسمه حذفناه للزوج شو قعد وحذفت أداة الشرط، لا قعدت أداة الشرط، إن خير إن خيرا فخير. وين الحذف منها الجملة كل منها؟ أداة الشرط وكان واسمها يبقى بجملة الشرط بقي خبر كان، وجملة الجواب بقي خبر المبتدا، وحذفت الفي وإلى آخره. المرة الثانية، إن كان الأمر خيرا فهو خير. وين اللي حذفناه من المثال اللي جاب الشيخ؟ حذفنا أداة الشرط وحذفنا كان وحذفنا اسمها، وبقي من جملة الشرط هو خبرها فقط. ومن الجواب شنو حذفنا؟ حذفنا المبتدا فقط، المبتدا فقط. يعني إن كان الأمر خيرا فهو خير، وإن كان شرا فهو شرا، وهكذا. ونكتفي بهذا القدر بعون الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم ربنا وفقنا لم يرضيك عنا، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا ولجميع السامعين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على الحبيب البشير النذير، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين بسر الفاتحة. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. شركة ليبيانا للهاتف المحمول.